قول وعذوك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل يدل على أن النار والعياذ بالله أمر مهول. وصفها النبي الشعر وأنقل البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفا. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الغسل وحكم الجنوب لبيان المبالغة في غسل جميع شعر البدن من الجنابة. قوله إن تحت كل شعرة جنابة أي يلزم غسل كل جزء في شعر من الجسم. وقوله فاغسل الشعر أي يصيبه الماء. وأنقل بشر مراد البشر الجلد ما فوق الجلد، يعني بالغ في إيصال الماء أيضا الجلد. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. وهذا الحديث لا يصح حتى طريق الإمام أحمد، قالوا فيه راوي مجهول. وبين المصنف رحمه الله ضعفه لبيان عدم الأخذ بهذا الحكم، فيكفي أن يفيض الجنب الماء على بدنه فلا يلزم الدلك ولا يلزم أيضا الوسوسة في إيصال الماء إلى كل جزء من البدن، بل بما يغلب وصول الماء إلى جميع البدن. لذا كما سبق النبي عليه الصلاة والسلام كان يفيض الماء على سائر الجسد، ولم يذكر فيه الدلك ولا تحري وصول الماء إلى جميع الشعر. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الغسل، وإليه بإذن الله باب التيمم. باب التيمم. قال رحمه الله باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بالتراب، وهو من خصائص هذه الأمة، وجعله الله عز وجل بدلا عن الماء كما قال سبحانه لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمصنف رحمه الله ساق حديث في أحكامه فقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان مشروعية التيمم وأنه من خصائص هذه الأمة. قوله أعطيت خمسا أي أعطيت خمسة أمور لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية أحد من الأنبياء قبلي. وقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر أي يخاف الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافة التي بينهما مسيرة شهر، ومسيرة الشهر تساوي 1200 كيلومتر، لأن السير على الإبل في كل يوم تسير 40 كيلو، الشهر 30 يوما فيكون 1200 كيلو. فالشام، وكان الروم فيه إذ ذاك يخافون النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقدم إليهم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، أي جميع الأرض مكانا للصلاة. وطهورا أي جعل ترابها يرفع الحدث بدلا عن الماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أعطيت خمسة يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية إخوانه من الأنبياء، إذ خص بخصائص وفضائل لم يختص بها غيره. المسألة الثانية قوله أعطيت خمسا، هذا العدد لا مفهوم له على الحصر، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي غير هذه الخمس. فهذا الحديث أعطي خمسة وهي نصرت بالرعب، ثانية جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ثالثة وحلت للمغانم، والرابعة وأعطيت الشفاعة، والخامسة بعثت للناس كافة. وجاء في حديث أخرى مما اختص به وأنا خاتم النبيين، ومما اختص به أيضا جعلت صفوفنا في الصلاة صفوف الملائكة، ومما اختص به أيضا خواتيم سورة البقرة وغير ذلك. المسألة الثالثة قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يدل على أن من أنواع النصر على العدو هو الفزع والخوف الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء. فمن النصر ما يكون فيه قتل كما انتصر المسلمون في بدر، ومن النصر ما لا قتال فيه كغزوة الأحزاب، دمرتهم ريح، فرقتهم ريح. ومن أنواع النصر أيضا قذف الرعب في قلوب الأعداء، وكونه نصرا أنهم لا يقدمون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله مسيرة شهر، فيه بيان أن هذا أقصى مسافة يخاف منها العدو، فليس هناك أحد من الخلق يخافه العدو بهذه المسافة، فالجميع من دونه من المؤمنين لا يصلون إلى هذه المسافة، وعلى قدر إيمانهم تزيد المسافة بما لا تصل إلى شهر. المسألة الخامسة قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، يدل على من خصائص هذه الأمة أن جميع الأرض ما هو طاهر فيها صالح للصلاة عليه، أما سائر الأديان فلا يصلون إلا في أماكن مخصصة من الكنائس والبيع وغير ذلك. المسألة السادسة قوله وطهورا، هذا يدل على مشروعية التيمم وأنه من خصائص هذه الأمة، وهو الشاهد من الحديث، وهو من كرم الله سبحانه على هذه الأمة. والمسألة السابعة قوله فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور، هذا ثمرة اختصاص هذه الأمة بين الأرض مسجدا وطهورا، ففي أي مكان يتيمم وفي أي مكان من الأرض يصلي. ثم ذلك قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من شروط التيمم عدم الماء، وهذا قد دل عليه قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية يلحق بمن عدم الماء من تعذر عليه استعماله لمرض أو ارتفاع ثمنه ونحو ذلك، فكل من تعذر عليه استعمال الماء أو يشق عليه. ثم ذلك قال في حديث علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن من شرط التيمم أن يكون بتراب، وهذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية ذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم بالحجر إذا كان عليه غبار أو السجاد إذا كان عليه غبار لا يجزئ، بل لا بد من تراب. والقول الثاني أن ما كان عليه غبار فإنه يجزئ في التيمم، سواء كان الغبار على السجاد أو على الحجارة ونحو ذلك. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. تيمم رافع يعني مثل الماء تماما، فيتيمم يصلي ما شاء فيه ما لم يوجد شيء من مبطلات التيمم كوجود الماء مثلا، هذا هو القول الراجح. إلا الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو اختيار شيخ الإسلام. وهذا الحديث بعض العلم قل إنه موضوع لابن عباس. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحيض أن المرأة لا تصلي، قولوا إن فضل الحج كانت تستحاب، وقال مسلم إن دم الحيض أسود يعرف. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا حياء في الدين، فالمرأة تسأل عما يخصها مما يستحيا منه للدين من أجل الصلاة والصيام ونحو ذلك. والمسألة الثانية يدل على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، فما يشكل عليهم يسألونه، لذا